بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا حياتهم فعمروا نهارهم وأحيوا ليلهم بطاعة الله سبحانه وتعالى مصفين له، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا في دروسنا الماضية عن جملة كثيرة من أحكام الصلاة، قواعد وفروع، كليات وجزئيات، وبدأنا درسنا الذي تكون هذه هي الليلة الثالثة بعد العودة فيما يتعلق بما يكره في الصلاة، بعد أن عرفنا أركان الصلاة وشرائطها وواجباتها وسننها إلى غير ذلك من الأحكام. فبدأنا بعد ذلك فيما يكره في الصلاة، وهي أفعال تحصل من الإنسان لا تفسد صلاته ولكنها تكره، ولكنها ربما لو زادت عن الحد المعروف فإنها قد تفسد على المسلم صلاته، فليحذر منها. ولم يبق منها إلا شيء يسير نحاول أن نتمه إن شاء الله، ثم نبدأ بباب عظيم ألا وهو صلاة الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، قال: وإن سلم على المصلي رد بالإشارة. هذه آخر مسألة، بل آخر حكم فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما يكره في الصلاة. وهنا أورد المؤلف ما يتعلق بهذه المسألة وجعلها ضمن المسائل التي يعني أوردها ما يكره، وليست المسألة حقيقة مما يكره في الصلاة، لكن ربما أشار إليها لوجود من يرى الكراهة، لأن المسألة فيها كلام واختلاف بين العلماء. هل ينبغي لمن مر بمصل يصلي أن يسلم عليه؟ هل هذا هو الأولى والمستحب لأن هذه تحية المسلم نحو أخيه المسلم، أو أن عليه أن يدع ذلك ويتركه؟ فالمؤلف مذهب الإمام أحمد، بل الإمام أحمد نفسه يرى أنه يسلم على المصلي، وذلك حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام على المصلي كان أصلا يحسو ويرد السلام. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته فيرد عليهم السلام لما كان الكلام في الصلاة جاهزا. فلما نسخ الكلام وأصبح الكلام في الصلاة محرما وصار يبطل الصلاة، إلا ما يستثنى من ذلك من أمور سبق الكلام عنها، حينئذ منع الكلام. فهل ينتقل إلى الإشارة؟ المؤلف رحمه الله تعالى أورد فقط حديث جابر بن عبد الله، وهو حديث متفق عليه، أورده المؤلف أيضا موجزا. نستمع إليه ثم نذكر ما يتعلق بالحديث، نضيف إليه ما سكت عنه المؤلف، ونبين سبب الحديث، ثم بعد ذلك أيضا نبين ما يتضمنه، وهل هناك أحاديث أخرى أيضا تشهد له. قال: وإن سلم على المصلي رد بالإشارة، لما روى جابر رضي الله عنه قال: أدركت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني وقال: إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي. متفق عليه. إذن هذا حديث أوجزه المؤلف، وأما راوي هذا الحديث فهو جابر بن عبد الله بن حرام، ذلكم الصحابي الجليل الذي هو يعتبر من أشهر الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وجابر بن عبد الله في هذا الحديث له سبب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه في قضاء حاجة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا رسلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بمجرد أن يشير إليهم يتسابقون إلى الأفعال ويتنافسون في فعل الخيرات، وكل منهم يتمنى أن يكون السابق في فعل ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يوجهه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه فيهم في مهمة في غزوة بني المصطلق، فتعرفون إحدى غزوات اليهود، فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم فغاب، قال: ثم رجعت وقد قضيت حاجتي، فجئت ورسول الله ونبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام. هنا الشاهد، يعني الحديث جاء برواية مختصرة، قال: فلم يرد علي السلام، فوقع في قلبي ما الله أعلم به. ثم إني قال فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه، وفي رواية أنا أبطأت عليه. قال: ثم سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فلم يرد علي، فكانت أشد علي من الأولى. ثم سلمت عليه الثالثة فرد علي عليه الصلاة والسلام وقال: إنه لم يمنعني من أرد عليه إلا أني كنت أصلي. إذن يعني فلما سلم عليه الثالثة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى صلاة فرد عليه. نعود إلى التعليق على الحديث تعليقا موجزا، لأننا لا نريد حقيقة أن ندخل في التفاصيل. إذن جابر بن عبد الله أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث أصحابه، بعث معاذا إلى اليمن، وبعث علي بن أبي طالب، وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى فتح غيبر، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. والصحابة أيضا كانوا أيضا يرسلون أيضا غيرهم من الصحابة لأداء مهمة، أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهمة، فأدى تلك المهمة وقضاها وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه عندما سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام، وجاء في كثير من الأحاديث أنه أشار إليه، وربما أن جابرا لم يعلم في ذاك الوقت أن الإشارة هي نوع من السلام، فتأثر جابر بن عبد الله بذلك. قال: فوقع في قلبي ما الله أعلم به، يعني أصابه الحزن والألم واعتصر قلبه. لماذا؟ لأنه فهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض عنه. ثم قال: فوقع في نفسي أن ظننت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد علي لأني أبطأت، فكان ذلك قال فلما فوقع في نفسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد علي، وفي رواية أن وجد علي، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب عليه، لأن وجد عليه غضب عليه. إذن هو أولا تألم لعدم رد رسول الله، ثم وقع في نفسه وفي قلبه، ربما يكون سبب المنع هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب عليه، وما سبب ذلك تخيل أو توقع أن يكون قد تأخر في أداء المهمة، وهو لم يتأخر، فربما تأثر عليه رسول الله، تأثر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سلم أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المانع من ذلك إنما هو أنه في الصلاة. إذن وهكذا أيها الإخوة ترون كيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عنهم يتسابقون في فعل ما يأمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أكثر الناس استباقا إلى الخيرات، يدركون معنى قول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، ويعلمون أيضا قول الله، معنى قول الله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هم يدركون أن إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة، وأن النزول عند حكمه متعين، وأن تلك فضيلة كانوا يتسابقون إليها. ولذلك عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفع الراية لفتح خيبر رأبت عناق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتطلعوا لذلك العمل الجليل، وكل منهم كان يتمنى أن يكون هو صاحب تلك الراية وقائد ذلك الفتح. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب فقيل إنه أرمد، أي أصابه الرمد، فقال أتوني به، فجيء به فبصق في عينه فشفي، فأعطاه الراية وقال له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهكذا كل داعية، كل مجاهد في سبيل الله، كل ناصح للمؤمن ينبغي أن يتحمل ما يصيبه من نصب وتعب وقرح في سبيل دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا ما حصل بالنسبة للجاهل. نعود إلى ما يتعلق للكلام أو عن الكلام في الصلاة. كان الكلام في أول الصلاة جائزا، يدل عليه حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا السلام. فلما رجعنا من عند النجاشي، يعني من رحلته من الحبشة، لأنه تعلمون كانت هناك رحلتان إلى الحبشة، فإن المشركين ضايقوا المؤمنين وآذوهم، فإن رسول أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، فهاجر جماعة، ثم كانت الهجرة الثانية إلى أن كتب الله سبحانه وتعالى العزة للمؤمنين، فهاجروا إلى طيبة الطيبة، وتعلمون ما تم في ذلك، وكيف التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذين التقى بهم من أهل المدينة في العقبة الأولى والثانية، إلى أن أصبحت هذه المدينة أول دار للإسلام، فيها وقيمت الدولة الإسلامية، وفيها ومنها انطلقت مشاعل النور وانتشر نور الإسلام في كل مكان. فكان هذا المسجد هو الجامعة الأولى والمدرسة الأولى التي تربى فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلقوا في مشارق الأرض ومغاربها يهدون الناس إلى نور القرآن، يهدون الناس بالقرآن قبل أن كانوا يهدوهم بالسيف والسنان. لماذا؟ لأنهم كانوا قدوة صالحة، إذا قالوا شيئا طبقوه فكان الناس يقتدون بأفعالهم ويتسابقون إلى فعل ذلك. إذن حديث عبد الله بن مسعود بين أن الكلام كان في الصلاة جائزا، ولكنه بعد ذلك نسخ. فقال عبد الله بن مسعود: كنا نسلم، يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نسلم عليك فترد علينا السلام، فلما رجعنا من النجاشي سلمنا عليك فلم ترد علينا. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن في الصلاة شغلة، وفي رواية لشغلة. ما هو الشغل؟ هو التفرق، فيها التسبيح، فيها التكبير، فيها قراءة القرآن. ولذلك لما عطس أحد القوم فقال له يعلى بن أمية يرحمك الله، استغرب القوم ذلك الصحابة، قال: فرموني بأبصارهم يريد أن يصمتوني، وأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فقلت: وافك لا، ما شأنكم؟ فلكنه صمت. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته دعا يقول يعلى: بأبي وأمي، والله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، فما كهرني وما ضربني ولا شتمني، ثم قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. إذن إذا مر الإنسان بمصل وهو يصلي فهل يسلم عليه؟ وإن سلم عليه فهل يرد عليه أو لا يرد عليه؟ وإن رد عليه فما هي الوسيلة أو الآلة التي يرد بها؟ أي يشير بيده أم بطرفه أم بماذا يفعل أم ما لا يفعل؟ هذه مسألة تكلم عنها العلماء، وربما يأتي المؤلف فيمر عليها بنوع من التفصيل فنزيدها بيانا، لكن لا مانع أن نشير إلى ذلك. العلماء مختلفون في التسليم على المصلي، والإمام أحمد إمام المذهب الذي ندرسه يرى أن ذلك مستحب، ولذلك أورد المؤلف هذا القول وجاء بحديث جابر بن عبد الله وهو حجة في المسألة. إذن إذا دخل إنسان فسلم على المصلي، هذا ليس لازما أن تصلي عليه، ولكن لو سلمت عليه ماذا يحصل؟ هو مخير بين أمرين، إما أن يرد عليك بالإشارة ولا يجوز له أن يتكلم فيقول وعليكم السلام، ولكن العلماء يتكلمون بعمارة أن يحول الرد على أن يكون نوعا من الدعاء من الألفاظ التي تكون في الصلاة. إذن يسلم عليه فهو بين أمرين، إما أن يشير بيده وإما أن يشير بطرفه، وإما أن يترك ذلك حتى يفرغ من الصلاة، فإذا فرغ من الصلاة رد عليه التحية. وتعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو في ناحية من نواحي المدينة، فلم يرد السلام فمال إلى جدار فتيمم، ثم دعا الذي سلم عليه فقال له إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. إذن هذه آخر مسألة ذكرها المؤلف فيما يكره في الصلاة، وهو إراده لها ليس فيه كراهة، لكن كلامه يتضمن وأشرنا إلى أن من العلماء من يرى أنه يكره أن يسلم على المصلي. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الجماعة. هذا أيها الإخوة باب عظيم. أولا، الجماعة المراد بها صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة أيها الإخوة شأنها عظيم ومكانتها كبيرة في الإسلام. ولماذا بنيت هذه المساجد وشيدت؟ ولماذا كان المسلمون في أول أعمالهم عندما ينزلون بلدا من البلدان أو يفتحون مصرا أو قطرة تجد أن أول ما يقون ومن به إنما هو بناء المساجد؟ ولذلك نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عندما قدم المدينة كان أول عمل عمله وبدأ به إنما هو بناء مسجد قباء، ثم بنى هذا المسجد أيضا في المكان الذي أناخت فيه ناقته. هذا المسجد الكريم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تساوي الصلاة في 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل ذلك الأمر، وهكذا كان المسلمون إذا فتحوا بلدا من البلاد كان من أول أعمالهم أن يبنوا بيتا من بيوت الله ليلتقوا فيه فيؤدي الصلاة، هو مكان الصلاة، مكان العبادة، مكان الالتقاء. إذن صلاة الجماعة أيها الإخوة شأنها عظيم، لأن المسلمين يجتمعون في مسجد واحد، يقفون متجهين نحو قبلة واحدة وراء إمام واحد، يقتدون بأقواله وأفعاله عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر وكبروا. وهم كذلك يقفون في صفوف متراصة منتظمة، ترى أن كلمتهم قد اجتمعت وهم قد اجتمعوا على الحق. وفي هذه أيضا في هذا الاجتماع فيه التقاء المؤمنين بعضهم ببعض، فيه يحصل التعارف، فيه تحصل الألفة، فيه أيضا يحس المسلم بمكانة أخيه المسلم. وأنتم ترون في موسم الحج كم يجتمع من الجنسيات في هذه البلدة وفي مكة، مع تنوع اللغات واختلاف الألوان والأجناس تجد أن الكل ينطق بكلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد التي من أجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وجهزت الجيوش، والتي من أجلها انطلق الدعاء في مشارق الأرض ومغاربها يهدون الناس إلى معنى ومقتضى تلك الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن اجتماع المسلمين في المسجد والتفاف بعضهم على بعض ذلك دليل على مكانة الإسلام، وأن الإسلام يدعو إلى الاجتماع ويحض عليه. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة آل عمران يذكر المؤمنين بالحالة التي كانوا عليها قبل الإسلام: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال ولا تفرق ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إذن هذا المسجد يحصل فيه التقاء المسلمين، تحصل فيه أيضا هذا الاجتماع العظيم، المسلمون كلهم ينتظمون في صفوف متراصة، ترى الصف خلف الصف تجددهم كلهم في خشوع في ذل في انقياد لله سبحانه وتعالى، يتجهون إلى قبلة واحدة ويعبدون ربا واحدا، يؤدون ذلك الركن الذي هو الركن الثاني بعد الشهادتين الصلاة. ومن هنا جاءت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحض على صلاة الجماعة وترغب فيها. وكان السلف رضوان الله تعالى عنهم إذا فاتت أحدهم صلاة الجماعة بقي يومه في ألم وفي حزن وفي مشقة، حتى إنه أثر عن الأسود بن يزيد النخعي أنه كان إذا فاتته الصلاة في مسجده أخذ يبحث عن مسجد آخر عله يدرك الصلاة فيه. وكان الصحابي الجليل أنس بن مالك قد مر بمسجد فوجد الناس قد صلوا فأمر أحد الذين معه أن يؤذن فأذنوا ثم صلى بأصحابه أو فتيانه كما جاء في الأثر. وسنمر إن شاء الله بطائفة كثيرة من الأحكام ومن الأدلة أيضا من الكتاب والسنة التي تدل على مكانة صلاة الجماعة. الله تعالى يقول واركعوا مع الراكعين، والركوع مع الراكعين إنما يكون في جماعة. نبدأ إن شاء الله في هذا الباب، وسنتناول صلاة الجماعة من حيث الحكم ومن حيث الأهمية، وأما أسرارها فهي كثيرة نتكلم عنها في كل مناسبة إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى الجماعة واجبة على الرجال لكل صلاة مكتوبة. انظر المؤلف رحمه الله تعالى كتابه هذا ليس كتابا مبسوطا وليس كتابا مختصرا، ولكنه وسط بين ذلك، فهو يقول الجماعة واجبة، الجماعة واجبة على الرجال. كلامه هذا له مفهوم، فقولها الكلام واجبة يخرج به قول من يقول بأنها سنة وقول من يقول بأن صلاة الجماعة شرط. وفرق بين أن تقول بأنها واجبة وبين أن تقول بأنها شرط، لأنك إذا قلت بأنها شرط معنى هذا أن الإنسان لو صلاها منفردا لا تصح صلاته، ولو قلت بأنها واجبة تصح صلاة المنفرد لكنه يأتم بترك الجماعة، ولو قلت بأنها سنة على قول من قال فإن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. إذن قوله صلاة الجماعة واجبة ذلك وسط بين طرفين، فهناك من يرى أنها شرط وهم أهل الظاهر وقولهم ضعيف، وهناك من يرى بأنها سنة وهو قول لأكثر العلماء وقولهم أيضا مرجوح. وأرجح الأقوال كما سنبين هو قول القائلين بأنها واجبة وهو قول المؤلف، ولكنه قيد ذلك بقوله على الرجال. ويا أيها الإخوة النساء يختلفن عن الرجال في كثير من الأحكام، ولذلك نجد أن من العلماء من أفرد الأحكام التي تنفرد بها النساء عن الرجال. فالمرأة لا تجب عليها، لا يجب عليها الجهاد، لأن الجهاد إنما يحتاج إلى قوة وإلى شجاعة وإلى أمور لا تكون في المرأة. ولذلك لما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من جهاد، قال عليهن جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة. إذن هذا هو جهاد النساء. أيضا كذلك المرأة لا تجب عليها الجماعة ولا تجب عليها الجمعة، وهناك أحكام كثيرة تسقط عن المرأة سنتناولها إن شاء الله في أبوابها. إذن صلاة الجماعة تجب واجبة عند كثير من العلماء، وهذا قد قال به جمع من الصحابة ومن التابعين كعطاء وطاووس، وهو أيضا قول الإمام أحمد. وهناك قول يعتبر رابعا أثر عن الإمام الشافعي وأخذ به بعض الشافعية أنها واجبة، ولكن وجوبها ليس وجوب عين فإنما هي فرض كفاية. والفرق أيها الإخوة بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين يلزم كل شخص بعينه، يعني الصلاة فرض عين تجب على كل واحد بعينه، ولكن هناك صلوات على القول بأنها واجبة كصلاة الجنازة ليست واجبة عين، على القول على قول من يقول بأنها واجبة فإنها فرض كفاية. إذن الإمام الشافعي أثر عنه أنه قال صلاة الجماعة فرض كفاية، ولكن نحن عندما نأخذ الحديث الذي أورده المؤلف ونحلل ألفاظه ونقف عند مدلولاته نجد أنه يرد قول من يقول بأن صلاة الجماعة سنة ومن يقول بأنها أيضا فرض كفاية، وأيضا الحديث الآخر الذي أورده المؤلف صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة يرد قول الذين يقولون بأن صلاة الجماعة إنما هي أيضا شرط لا تصح إلا في جماعة، إلا أن يكون الإنسان معذورا كالمريض وغيره. أولا أيها الإخوة لأهمية صلاة الجماعة، يقول الله سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وقد سبق أن درسنا في كتابنا السابق صلاة الخوف، وهي قريبا إن شاء الله سنمر بها في هذا الكتاب. وتعلمون صيغ أو صفات صلاة الخوف سبع، كلها أثرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها يحصل فيها خلل في بعض أركان وواجبات الصلاة، ومع ذلك نجد أن الله تعالى لم يعذر المؤمنين في ذلك الموقف، وهم يقاتلون الأعداء ينافحون عن دين الله لا تسمع إلا صليل السيوف، ومع ذلك نجد أن الله تعالى يقول وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. تأتي طائفة فتصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة ثم تذهب وتحرس، ثم تأتي الأخرى وتصلي الركعة الثانية، ثم يتمون لأنفسهم ويسلمون، ثم تعود الأولى فتتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا على الصفات المتعددة. إلا إذا كان العدو أمام المؤمنين فإنه في تلك الحالة تكون صلاة الخوف، يجتمع المسلمون ويصلون صفين، هذا يحرس وهذا يصلي كما سيأتي بيانه إن شاء الله. الشاهد بأن صلاة الجماعة واجبة، وهذا هو القول الذي أخذ به المؤلف والقول الذي نرجحه وهو الذي نرى أن الأدلة تشهد له، وهو القول الذي أسلم أيضا أن يحافظ عليه الإنسان. إذن ومن الأدلة على ذلك أيها الإخوة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الأعمى. المؤلف اختصر الأدلة، فأنتم تعلمون قصة الأعمى وحديث متفق عليه. رجل أعمى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، يعني ما يوجد قائد يمسك بيدي. جاء في بعض الروايات فإنه يجد في طريقه الخواء الأخطار من الهوام وربما يمر السيل بطريقه، فبين بأنه لا قائد له يقوده إلى المسجد أي يلازمه ليأتي به إلى المسجد. فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في الصلاة في بيته، فرخص له في أول الأمر. فلما ولى الرجل مدبرا يعني رجع، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أتسمع الندى أو أتسمع الندى بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب، وفي رواية لا أجد لك رخصة. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرخص رجل بصير لا يرى طريقه إلى المسجد، يجد في طريقه الخواء الأخطار، لا يجد قائدا يلازمه يأخذ بيده إلى المسجد، وأنتم تعلمون أحوال الناس فيما مضى وكيف حال الطرقات، ومع ذلك لم يرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث الذي أشار إليه المؤلف مختصرا، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ونترك هذا لأنه ذكره المؤلف. وأيضا حديث أبي الدرداء الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، أي استولى عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، يعني إلزم عليك اسم فعل بمعنى إلزم، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أنتم تعلمون بأن الغنم إذا التفت وتجمعت فإن الراعي يستطيع أن يسيطر عليها وأن يحميها من ماذا؟ من الذئب. ولكن عندما تتفرق وتتشتت فتخرج واحدة منها فإن الذئب ينفرد بها فيهاجمها فيفريها. إذن وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. والشيطان أيضا يتفرد بالإنسان إذا انفرد عن الجماعة، ولذلك قال إلا استحوذ عليهم الشيطان. إذن هذا أيضا فيه دلالة استدل به الذين قالوا بوجوب صلاة الجماعة، الذين استدلوا به على وجوب صلاة الجماعة. والدليل الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتقد جماعة في الصلاة قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يأمر رجلا فيؤم الناس، ومع ذلك هو يترك الجماعة ويذهب إلى أولئك الأقوام الذين تخلفوا عن الصلاة. وفي بعض الروايات أنها صلاة العشاء وصلاة الفجر، وفي بعض أنها صلاة العشاء التي ورد فيها النص أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت بالصلاة. وجاء في آخر الحديث لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرمتين، يعني لو يجد أحدهم عظما فيه لحم بين جزئين لجاء مسرعا إليه، أو عرقا سمينا لحم بين عظمين فتجده يسارع، بمعنى أنهم يتسابقون على الدنيا ويتفانون فيها ويحرصون عليها ولكنهم يعرضون عن الآخرة، فهم آثر الباقية على الفانية. ولا شك بأن من يؤثر الباقية على الفانية قد خسر خسرانا مبينا. أما الذين يؤثرون الباقية وهي الحياة الآخرة، الحياة الباقية حياة ماذا؟ الآخرة. يؤثرون على الحياة الفانية حياة الدنيا التي نعيش، هذه الحياة التي هي حياة عمل، وأما تلك فليس فيها عمل وإنما فيها مجازاة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن هذه الأدلة تدل على وجوب صلاة الجماعة، ولا نريد أن نستطرد، وإلا لو استطردنا لوجدنا أدلة كثيرة. ومن العلماء وهم كثر في الحقيقة من يقول بأنها سنة، وأن الأولى للإنسان أن يصلي، لكن يرون أنهم لو تواطأ الناس عليها فإنهم يقاتلون أيضا على ترك الجماعة، لكن يرون أنها سنة بمعنى لو ترك الإنسان لا يعتم. ما دليلهم؟ قالوا لنا عدة أدلة لكن نريد منها دليلين. الحديث الأول هو الحديث المتفق عليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، يعني الفرد بسبع وعشرين درجة. صلاة الجماعة أفضل، وفي رواية تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. قالوا فهنا نجد أنه جاء الفعل على بصيغة المفاضلة، يعني أفعل التفضيل، تعرفون يعني أفعل التفضيل يدل على اشتراك شيئين في أمر يمتاز أحدهم على الآخر بالفضل. فتقول زيد أفضل من بكر، معنى هذا أن بكرا قد اشترك مع زيد في الفضل، لكن زيد زاد عليه في الفضل، ففضيلته أكثر من فضيلة ماذا؟ بكر. فقالوا لما في الحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، معنى هذا أنهما اشتركا في الفضل، لأن أفعل التفضيل لا يقال إلا للمفاضلة بين شيئين اشترك فيها ثم يتميز أحدهم على الآخر. قالوا ونحن لا نخالف بأن صلاة الجماعة أفضل. هذا هو الدليل الآخر. والآخر رد هذا، قالوا المراد بالمفاضلة هنا أنها ليست شرطا بدليل الأدلة الأخرى التي تدل على الوجوب، وسنناقشها إن شاء الله. أيضا من الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول قالوا كما في حديث الأسود عن أبيه، يعني الأسود بن يزيد النخعي قال، يعني أبوه، صليت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف في منى، تعرفون صلاة الصبح. قال وكنت شابا، يعني كان صبيا. قال فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته رأى رجلين قد اعتزل القوم فقال علي بهما، يعني ائتوني بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما يعني يرتعشان، وفي رواية ترتعد فرائصهما يعني من شدة الخوف. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصلي معنا؟ ألستما بمسلمين؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: لا تفعل، ولكن صلينا في رحالنا يعني في بيوتنا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تفعل، فإذا صليتما في رحالكما أو في رحلكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها تكون لكما نافلة، أي تكون هذه الذي مع الجماعة نافلة. قالوا: فهذا دليل على أن الأولى أنهم قد أدوا ماذا صلاة الجماعة في الأولى، لأنها لو كانت واجبة لأمرهم ماذا بأن يصلوا معه أو أن يعيدوا الصلاة ليؤدوا الواجب. قالوا: فدل ذلك على أن صلاة الجماعة ليست بواجبة ولكنها سنة. أكثر ما ورد النقاش في الحديث الذي أورده المؤلف نستمع إليه، ثم نعود بعد ذلك لنقف على بعض المناقشات التي لم يذكرها المؤلف. قال رحمه الله تعالى: الجماعة واجبة على الرجال لكل صلاة مكتوبة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه. لكل صلاة مكتوبة، لأن الصلاة كما هو معلوم نوعان: صلاة مكتوبة مفروضة وصلاة غير مكتوبة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه حديث عوادة: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. والكتب معناه الفرض، أي فرضهن الله سبحانه وتعالى على عباده. وصلوات غير مفروضة وهي أنواع درسناها أيضا، فهناك الوتر، هناك السنن الرواتب، هناك ركعة الضحى، هناك أيضا صلاة ماذا الاستخارة، هناك أيضا ركعات قبل العصر، هناك ركعات بعد المغرب غير السنن الرواتب، إلى غير ذلك من السنن، وهناك النوافل. قال: لكل صلاة مكتوبة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده. أبو هريرة هو الصحابي الجليل، اختلف في اسم أبيه وعبد الرحمن، أو في اسمه عبد الرحمن بن صخر على أرجح الأخوات. وأبو هريرة من الصحابة الذين وقفوا أنفسهم لطلب العلم، لأخذ العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة أسلم في السنة السابعة يعني يوم فتح خيبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بعد أن عاد من حجة الوداع في أول السنة الحادية عشرة. إذن لم يمكث إلا سنية قليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان أكثر الصحابة رواية في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كان من أهل الصفة، هو والعباد بن سارية ومجموعة من الصحابة كانوا يعيشون في غرفة صغيرة كانت تسمى بالصفة، وكان إلى وقت قريب كانوا يسمون بعض الغرف بالصفة، هي التي تكون غرفة ضيقة ولا تجد لها نافذة إلا فتحة صغيرة في الجدار يسمونها صفة. إذن فكان يعيش فيه، فكان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أيضا كلما نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث حفظه أبو هريرة. أما الصحابة فكانوا يضربون في الأسواق يشتغلون، فأحيانا يكونون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كثير من أوقاتهم يعملون في طلب الرزق والكد والفلاح وغيرها. أما أبو هريرة فهو متفرغ لهذا العمل، ولذلك قال: لا أحد من الصحابة يحفظ أكثر مني من حديث رسول الله إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، يعني عبد الله بن عمرو العاص، فإنه يكتب ولا أكتب. ومع ذلك الذي نقل عن أبي هريرة أكثر من عبد الله بن عمرو. وهناك كلام في كتابة الحديث هل هي جائزة أو لا، والصحيح أنها كانت ممنوعة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مخافة أن يختلط الحديث بالقرآن، فلما دون القرآن في صحائف معروفة وكتب في زمن عثمان رضي الله عنه، بعد ذلك بدأ العلماء في تدوين الحديث، واشتهر ذلك أول ما اشتهر في زمن عمر بن عبد العزيز عندما وكل الإمام الزهري المحدث المشهور محمد بن مسلم، عندما وكل إليه أن يبدأ في كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو أبو هريرة، هذه يعني مقتطفات يسيرة عن أبي هريرة. أما الصحابة فلو تكلم أحد في سيرة أحد لاحتاج إلى أيام وشهور، فسيرتهم كلها نيرة، كل واحد منهم كان قبسا من النور أضاء في دياجير الظلام، كل صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نورا يضيء للأمم حوله. لماذا؟ لأن الله تعالى قد زكاه وقد أثنى عليهم في كتابه، فقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره إلى آخر الآيات. هؤلاء هم أصحاب رسول الله، هؤلاء هم الذين أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسير في منهجهم وأن نتبع طريقتهم بعد كتاب الله عز وجل وبعد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وراض عنهم، هؤلاء هم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحد ولا نصيفة، فويل ثم ويل للذين يتكلمون في أصحاب رسول الله. كيف يجرأ إنسان يقدح في صحابي جليل والله تعالى قد زكاه، قد رضي عنه عندما بايعوا تحت الشجرة، قد أثنى عليهم وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعهم في المكانة اللائقة بهم، ثم يأتي إنسان فيتناول أصحاب رسول الله؟ أين هؤلاء من أولئك الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أوسع بطونا ولا أجبن عند اللقاء؟ ماذا قال الله تعالى فيهم؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد أيمانكم. مجردا قالوا: ما رأينا مثل قرائنا أوسع بطونا، أي أن فيهم ماذا؟ إنما فيهم محبة للطعام، فيهم ماذا؟ كانوا لديهم الشهوة والشره في التعلق بالطعام. ما رأينا مثل قرائنا أوسع بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فهل كان الصحابة جبنا؟ كانوا أسودا بالنهار وكانوا رهبانا في الليل. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون كلال الليل بكلال النهار، قد أكلت الأرض ركبهم وجباههم وأنوفهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يعرف سيرتهم النيرة فليقرأ فيما كتب عنهم العلماء الأعلام الذين حفظوا لنا سيرتهم، ويكفيهم أن الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه. ولذلك ماذا قال عبد الله بن مسعود في شانهم وهو من أكبر الصحابة ومن أعلمهم؟ يقول: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد خير قلوب العباد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه فاختارهم لصحبته، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثرهم. وقال في الآخر: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ما بالك أولئك المساكين الذين يطوفون حول القبور يسجدون ويركعون ويخضعون ويطلبون المدد والعون ورفع الضر والمرض من أولئك الأموات الذين لا يقدمون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذا كان ذلك لا يجوز أن يفعل مع محمد بن عبد الله فكيف يفعل مع غيره؟ إذن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ينزلوا المنزلة اللائقة بهم، لكن لا ينبغي أن يرفعوا عن مكانتهم ولا أن يخفضوا. فينبغي للمؤمن دائما أن يكون بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللسلف الصالح عموما يضعهم في المنزلة اللائقة بهم. فرسول الله عبد وهو يفتخر بذلك، والله تعالى أثنى عليه في ذلك المقام: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد. أعظم حادثة وقعت في زمن رسول الله يسرى به من مكة ماذا؟ إلى بيت المقدس، ثم يعرج به إلى السماء السابعة مرورا ببقية السماوات. هذه أمور، ويصف لأولئك الأقوام ما قابله في رحلته تلك التي بعضها كان كلمح البصر. هذه وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ومع ذلك ذكر الله تعالى في ذلك الموقف: سبحان أي تنزيه لله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا فيه. وقال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. أليس أجل وأعظم ما نزل على رسول الله هو هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ هو حبل الله سبحانه وتعالى الذي من تمسك به نجا، من تمسك به أوصله إلى جنات عدن. سبحان الذي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا هو منهج السلف الصالح. دائما تجد أنهم بين الإفراط والتفريط، بين الغلو وبين ماذا، تجد أنهم دائما يسيرون وسط. وهذا هو شأن هذا الدين الحنيف. ونحن ننبه إلى ذلك أيها الإخوة، لأنه يوجد من طلاب العلم يظن أنه إذا التزم وأن الله سبحانه وتعالى هدى تنكف لإخوانه وتغير عليهم. الله تعالى أنعم عليك بهذه النعمة، فلماذا لا تكون سببا ووسيلة خير لهداية إخوانك؟ ولا ينبغي أن يمنعك عنهم أن ترى فيهم بعض الانحراف. لا، ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش في مجتمع مشرك، أقوام يعبدون الأوثان، يسجدون لها، يعبدون الأشجار، يعبدون الأحجار، يعبدون الملائكة، يعبدون الأصنام، يضع أحدهم تمرة يعبدها ثم يأكلها، وأمور غير ذلك كثير. جاء رسول الله ووقف عاش معهم 13 عاما، يبتل من نفوسهم تلك السخائم، سخائم الشرك، يدعوهم إلى الحق ولطريق المستقيم. آذوا، حاربوا، وضعوا الجزور، تل الجزور عليه، رموه بالحجارة، ومع ذلك يصبر، يسأل الله تعالى أن يغفر لقومه. وفي آخر لما نصره الله تعالى إليهم وأصبحوا بين يديه: لا تثريب عليكم اليوم، كما قال يوسف لإخوته عليه السلام. إذن أيها الإخوة، هذا الدين فيه دروس عظيمة ينبغي أن نستفيد منه. ولا يظن أحدنا أنه إذا تعلم، يعني إذا حفظ آيات أو بعض حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جملة من أحكام الفقه والعقيدة أن أصبح عالما. هناك ما يعرف في الفقه في الدين أيها الإخوة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا حديث متفق عليه، ينبغي أن تغوص، أن تدرك، أن تكون واسع الأفق. وإذا جاء هذا الإنسان المتحمس وصم غيره بأنه مخطئ وبأنه يعرف الحق ولا يبين الله، الحق أيها الإخوة واضح. ولا يجوز لوم من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكتم شيئا منه، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والرسول صلى الله عليه وسلم بين بأن من كتم علما ألجمه الله تعالى بلجام من نار يوم القيامة. إذن هذه أمور أيها ينبغي دائما للذي يتعلم أن يكون واسع الأفق، أن يحاول أن يفهم، أن يدرك. ولكل مقام أيضا مقال. أنتم ترون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما مر بنا في هذه الدروس وما أكثر ما حصل، يرى أناسا قد أخطأوا وارتكبوا المعاصي، ومع ذلك قل: ما بال أقوام، ما بال أقوام يفعلون كذا. وذكرنا مثلين أو ثلاثة في درس ليلة البارح. إذن علينا أيها الإخوة، لأن العلم لا يكفي فقط أن تعلم، العلم علم وسلوك. الأخلاق أيها الإخوة مهمة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا كان الناس أقبلوا، إلى جانب أنه رسول الله كان على خلق عظيم، كان خلقه القرآن، لماذا كان الناس إذا دخل المسلمون بلدا من البلدان في زمن الصحابة أعلن إسلامهم؟ لأنهم يرون أن ما يقوله الصحابة رضي الله تعالى عنهم مطبق. وتعلمون قصة عمر عندما كان نائما تحت شجرة، فما قال له ذلك الذي جاء من بلاد غير مسلمة؟ ماذا قال له؟ قال له كلمة مشهورة، ماذا؟ أنه لما آمن بالله سبحانه وتعالى أمن ذلك فنعم. فالإنسان دائم. ولذلك الله تعالى ماذا يقول عن المؤمنين؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وتكلمنا في درس ليلة البارحة بأن الشيطان يدخل عندما يتثاءب الإنسان، وقلنا من العلماء من قال يدخل حقيقة ومنهم من قال يتمكن، لكن الشيطان هناك سلاح قوي تردعه فيه، ألا وهو ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، نحن دائما كما ترون نحاول أن يكون درسنا يشتمل على شيء من التوجيه، لأننا لو تعلمنا وكان فينا جفا فماذا يفيدنا علمنا؟ أنتم تعلمون بأن هناك من يتعلم العلم ويكون علمه وبالا عليه، لأنه متى يكون العلم نافعا لصاحبه؟ أن يعمل به. فإن الإنسان إذا تعلم العلم وعمل به كان حجة له يوم القيامة، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبايع النفس فمعتقها أو موبقها. إذن هذا هو الطريق السليم. إذن أيها الإخوة، نحن لا ننافس ماذا مسألة عظيمة جدا تقام في مسجد من في كل المساجد، ومن هذا المسجد اللي نحن فيه، فهل عرف أن أحد من أصحاب رسول الله تخلف عن الجماعة؟ لا أبدا. لو أن إنسانا نام لما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم تعلمون بأن النوم عذر، ولذلك الرسول سيقول من نام عن صلاة أو نسي فليصليها متى ذكر فإنه لا كفارة لها. نام رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفار عن صلاة الصبح، قال قوموا بنا من هذا الوادي لأن فيه شيطان، ثم أمر بلالا فأذن وصلى ركعتي الصبح، ثم بعد ذلك أقيمت الصلاة وصلى بالناس. الإنسان قد تفوته الصلاة، لكن تفوته ماذا؟ مو يسر حتى يبقى ساعة على صلاة الفجر ثم ينام، هذا كان سبب في ضياع الصلاة. لكن المهم أيها الإخوة أن عمارة المساجد إنما هي بالدرجة الأولى في الصلاة، فهذه المساجد كما ترون فيها الجماعة، فأنت إذا جيت الجماعة قد ترى أخا لك عزيز لم تره منذ مدة طويلة، قد ترى أخا لك مسلم من بلاد بعيدة تتعرف عليه، وربما أيضا تستفيد منه علما ويستفيد منه، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في الحج ليشهدوا منافع لهم، وكذلك في صلاة الجماعة فيها منافع عظيمة وفوائد متنوعة جدا. وهكذا أنتم ترون الناس يتفاتحون، فتجد بعض الناس إذا تعلم علما تجد أنه كلما ازداد علما اتسعت أخلاقه، كان كريما في خلقه، إذا خاطبته وجدته سمح المحية بشوش الوجه منطلقا، تجد ماذا أنه يعني يظهر لك السرور والحب والرحمة وخفض الجنان وحرصه على أن يرى أخيه المسلم أسعد الناس وأتقاه، ولذلك نهي عن الحسد كما تعلمون. إذن علينا أيها الإخوة أن نتعلم العلم، ولا ينبغي أن يحقر أحدنا نفسه، يعني بعض طلاب العلم يقول أنا أريد أن أكون مثل فلان، إذا انظر إلى فلان كم أمضى في طلب العلم، كم قضى من السنوات، كم اعتكف، كم وصل النهار بالليل. لا يأتي العلم أيها الإخوة بالتمني، لا يأتي بليت ولو أني، يعني أنت عندما تريد أن تتعلم لا تقول يا ليت لو أني، لا ينال بالتي واللتي ولا بليت ولو أني، ولكن يناله من يشمر عن ساعد الجد، من يجتهد، من يصل كلال الليل بكلال النهار، من أيضا يحضر دروس المشايخ، من يعنى أيضا في مدرسته أن يلقي بالا ويحفظ. والعلم أيها الإخوة لا ينال بوقت قليل، كم كان يمضي العلماء الكبار الذين تسمعون عنهم سنوات قليلة حتى يجلس العالم على الكرسي ويدرس. لكن ليس معنى هذا أني إذا تعلمت شيئا من العلم ألا أبلغ، لا، ولكن أبلغ بشروط التبليغ، الحكمة، أن أكون على علم بما أدعو إليه، إلى غير ذلك مما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. على كل حال نحن درسنا أيها الإخوة كما ترون فقه، ولكننا نحاول أيضا قدر الإمكان أن يعني ندخل في باب التوجيه، ونحاول قدر الإمكان أن نعرف لأي علم يمر بنا، سواء كان في التوحيد أو في الأصول أو في القواعد أو غيرها، وربما أيضا في اللغة، لماذا؟ لأننا بحاجة إلى مثل هذه العلوم. لكن على الإنسان أيها الإخوة ألا يعني يزهد بنفسه أو يقول ربما أنا ذكائي محدود، لا، كم من طلاب العلم نعرفهم كان ذكائهم محدودا، ويوجد من هو أقوى منهم ذكاء، ولكن هذا محدود الذكاء أخلص في طلب العلم، بذل جهده، تجد أنه يكب على دراسته، تجد أنه يقف في طرق طلاب العلم يسألهم ويناقشهم ويكثر عليه في الوذاك، تجد أنه انصرف إلى الدنيا فضاع علمه وما فائدته. ولا تنسوا كلمة سأل عنها أحد الإخوة قبل ربما ليلتين وكررها في ليلة البارحة، ما استطعنا نتكلم عنها، قضية لما سأل عن الخشوع وركزت على الإخلاص. لن تنال العلم إلا بستة، منها ذكاء وحرص وبغية وطول زمان وإرشاد معلم. هذه أمور لا بد أن تحصل عليها حتى تكون بإذن الله، ولكن قبل أن تكون متقيا لله. واتقوا الله يعلمكم الله، وأن تكون مخلصا في طلب العلم. قال: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت. انظروا أيها الإخوة، الرسول قال والذي نفسي بيده، وكثيرا ما يقول هذه الكلمة، وهذا استسلاما من الرسول صلى الله عليه وسلم. من الذي بيده أنفسنا جميعا؟ يعني هو الله سبحانه وتعالى علام الغيوب. والذي نفسي بيده، فكلنا أنفسنا أرواحنا بيد الله سبحانه وتعالى. فأنت لا تدري كم ستعيش في هذه الحياة الدنيا، لا تدري كم سبق لك، لأن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وكل نفس بلا شك ستزول. فجميعنا أنفسنا بيد الله سبحانه وتعالى. والذي نفسي بيده، وهنا أيضا إثبات ليد الله سبحانه وتعالى، بخلاف الذين يتأولون بالقدرة، فإن الله سبحانه وتعالى له يدان مبسوطتان، يداه سبحانه وتعالى سحاء الليل ينفق سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان. بضد أولئك اليهود عليهم لعائن الله الذين يقولون، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. والله سبحانه وتعالى له قدم حتى يضعها في النار فتقول قطن قطن، يعني يكفي. وصفات الله سبحانه وتعالى واضحة جلية في كتابه العزيز، وجاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينها العلماء الذين يقتدى بهم. هذه كلها واضحة جلية. والذين يقعون أحيانا في التعطيل بدعوى أنهم يريدون أن ينزهون الله عن تشبيه بالمخلوق، ما دام المخلوق له عينان وله لسان وله يدان وله رجل، كيف؟ ونسوا أن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو سميع والمخلوق سميع، وهو بصير والمخلوق بصير، ولكن سمعه لا يشبه سمع المخلوقين، لأن سمعه وبصره يليقان بعظمته وجلاله وكبريائه سبحانه وتعالى، وسمع وبصر المخلوق يليق بضعفه وعجزه وأنه محتاج إلى ربه. وهكذا بقية الصفات. والله سبحانه وتعالى ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر: ويعجب ربك من الشاب ليس له صبوة، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. فعلى المسلم دائما أن يكون ممن يرد الأمر إلى ماذا؟ إلى الله تعالى وإلى رسوله وإلى أولي العلم. من ماذا؟ إذا ممن كممن هم من الراسخين في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا. إذن أنا أنصح أخوتي الشباب وما أكثرهم، ونحن سعداء حقيقة أن نرى مثل هذا الصغار، أن يحضروا هذه الدروس. والله سبحانه وتعالى لا يظن بأنهم ربما قد لا يساوون الكبار فيما يكسبون من مسائل، لكن يكفيهم الأجر أنهم يحضرون هذه الحلقات، ويكفيهم أيضا أنهم يستمعون إلى آيات من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أحاديثه، وكذلك أيضا يسمعون فقها عظيما استمد من الكتاب والسنة، وهم كذلك بإذن الله تعالى سيكون ذلك أيضا عونا لهم في دراستهم، وسيكون مفتاح خير لهم لينالوا بذلك أيضا إلى جانب الأجر العظيم العلم النافع. قال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب. هممت يعني عزم. ثم آمر بالصلاة، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف. صلى الله على محمد.